بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبتاش محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الخامسة، إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك، ولو لم يكن لم ترث من الأرض شيئا. ذكرت لكم في آخر الدرس السابق مسألة إرث الزوجة، فقط في إرث الزوجة. الخلاف في إرث الزوجة لا في إرث الأنثى، لأننا ذكرنا أن القرآن الكريم بالنسبة للأنثى فرض لها بعض الفروض، للبنت لها فرض النصف فيما إذا لم يكن هناك ولد، وإذا انفردت نصف لها بالفرض ونصف لها بالرد. وأيضا ذكرنا إرث الأخت أيضا نصف، وإرث العمة، إرث الخالات. هذا لا إشكال ولا خلاف فيه، ولكن الكلام حول إرث الزوجة. بالنسبة إلى إرث الإناث، إرث الإناث تأخذ الإناث من كامل التركة، من جميع التركة، سواء كانت أراضي أو عقار أو دور أو بناء أو آلات أو أموال، تأخذ الإناث إلا الزوجة وقع الخلاف فيها. عبارة المصنف ظاهرة وصريحة بالتفصيل، بينما يكون لها ولد وبينما لم يكن لها ولد. إذا كان لها ولد من قبل الميت، ابنها من الميت، إذا مات زوجها ولها منه ولد ترث الثمن. لكن الثمن من أي شيء؟ الثمن ثمن الأموال فقط، الفلوس، ثمن العقارات فقط، ثمن الآلات فقط، أي ثمن؟ يقول من جميع التركة، معناه كل ما يملك، سواء كان مالا أو كان عقارا، بساتين، جميع ما يملك تأخذ الثمن. أما إذا لم يكن لها ولد من هذا الميت من زوجها، هنا الخلاف. صريح عبارة المصنف أنها تقوم الآلات والأبنية. الآن من الآلات أدوات كهربائية موجودة في البيت، في شبابيك، في أبواب، في فرش، صحون، أدوات الطبخ، آلات الطبخ، آنية الطبخ، هذه كلها تسمى أدوات. تقوم هذه الأدوات وهذه الآلات بالمال، كم ثمنها؟ فيدفع من ثمنها ما تستحقه الزوجة، ما تستحقه الزوجة مع عدم وجود الولد للميت وإن نزل. كم؟ ربع. فربع قيمة هذه الآلات يطلق. لا من نفس، من جميع الأموال. بس من الأموال. ها؟ هو فرض فرضها ربع يعني. شنو؟ قصر من كلها من جميع هذه التركة. ثمن هذه التركة جميعا. لا مو القيمة، ثمنها، ثمن هذه القبائل. لها ثمن فيه. هي إن أرادت تبيع تبيع. المهم لها ثمن فيه. يقسم بطريقة ما، عنده أرض قطعة زراعية كبيرة. لو فرضنا 1000 دونم، 1000 دونم ثمنها، لها ثمن. لا لا يا أخي، هي يرجع إليها. أنت ماذا تريدين؟ هي ممكن، لا هي ممكن، ممكن ما تريد، هي ممكن ما تبيع، هذا حقها، حقها الشرعي. يبقى كيفية أنها تأخذ هذا، تريد يبقى ثمن لها، ثمن متعلق، حق ثمن في جميع هذه الأشياء، متعلق لها حق في هذه الأشياء جميعا. أما تريد أن تبيع هذا شيء آخر يعني. هذا بابا تابع، تابع في مثل هذه الحالات، في مثل هذه القضايا. الآن لها ثمن في جميع هذا البناء، هذا البناء نحن نعلم أنه في آلات، في أدوات، نعلم بهذا. لها ثمن، لها ثمن. معناه لما نقول لها ثمن ماذا يعني؟ معناها أنه لا يحق للوارث أن يتصرف بهذا ما لم يعدل لها نصيبها. هذا واحد. لا يحق له البيع ما لم يأخذ موافقتها. لا يحق له أي تصرف من أنواع التصرفات من دون إذنها. هذا شيء واضح. نعم، إذا كانت هي تريد تقول الآن، إذا لو فرضنا أنه بيع، حدث البيع، صار بيع هناك. إذا صار البيع وتم البيع، بيع هذا طبعا مع الموافقة، ماذا تأخذ هي؟ ثمن، ثمن جميع المال، جميع المال. هذا هو، هو يقول ثمن التركة، ثمن التركة جميع التركة، سواء كانت مالا أو عقارا أو آلات أو ما شابه ذلك، ثمن تأخذ. أما كيف تأخذ هذا الثمن؟ عجبا، تقسم الباب إلى وتأخذ ثمن الباب؟ لا، هذا يصير بالتراضي، بالصلح، بالتصالح بين الأطراف. هذا يرجع إلى الصلح. إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك. طيب من جميع ما ترك، هذا واضح يعني، من جميع ما ترك شامل لكل شيء، سواء كانت آلات أو عقار أو أبنية أو أموال، تأخذ الثمن. هي حصتها كم؟ الثمن. نعم، من جميع ما ترك. ولو لم يكن، يعني شو لم يكن؟ يعني ليس لها ولد من هذا الميت، لم يكن ولد، لم ترث من الأرض شيئا. شوف معنى شو الأراضي. شوف في الأول ماذا تأخذ حتى من الأراضي. الآن الأرض متعلق حقها، لم يتعلق بالأصول، برقبة الأرض. نعم يتعلق، ممكن يتعلق بالعروش أو يتعلق بالآلات، بالأدوات، يتعلق بالباب، يتعلق بالخزانة، يتعلق بالشباك، يتعلق بالمروحة، يتعلق بالفراش، هذا حقها هنا. أما في نفس الأرض لا، نفس الحائط لا، متعلق حقها هنا. لا يتعلق بالعين، لا برقبة الأرض. ولو لم يكن، لم ترث من الأرض شيئا، وأعطيت حصتها. تعطى حصة من أين؟ من قيمة الآلات والأبنية. بمعنى أن هذه الدور وهذه الأراضي تقوم الأراضي أو الآلات التابعة لهذه الدار تقوم، أي تقوم وتقدر وتطبع حسنا. مو من الأرض، الأرض هادة، إذا خرجت الأرض يجون يقومون هذا الحائط، مو الأرض، خارج الأرض، قيمة الأرض خارجة، يقوم هاي الأنيونة. أحسن، الآلات الموجودة على الأرض هذا حائط. طبعا هذا هاي مسألة ألفية، لماذا صعبة، لماذا متشابكة، هاي من هذه القضايا. كيف تقوم الحائط، كيف تقوم الباب، كيف تقوم هذه السويتش الكهرباء مثلا، كيف يثمنوا هذا الحائط الجد لما يبنى، كم قيمته بهذه الطريقة، كم قيمته وهو قائم الآن، كم يقوم يدفع. وقيل لا تمنع إلا من الدور والمساكن، هذا قول ثاني ذهب إليه الشيخ المفيد وابن إدريس، الشيخ المفيد في المقنعة وابن إدريس في السرائر. هذا القول أن هذه الزوجة إذا لم يكن لها ولد لا تمنع من الإرث بالميراث إلا من أرض الدور فقط، أرض الدار، أرض المسكن فقط. أما بقية الأراضي كيف؟ إذا أرض زراعية مثلا، أرض حراجية مثلا، خراجية على الأرض الحراجية، أرض فيها بساتين كيف؟ لا تمنع منه، فقط من أرض الدار تمنع، أرض المسكن تمنع، وتقوم الآلات والأبنية الموجودة فيها، يخرج منها الأرض، قيمة الأرض وما تبقى يدفع له، تدفع من القيمة. القول الثالث للسيد المرتضى يخرج المسألة تخريج آخر، وخرج المرتضى رحمه الله قولا ثالثا وهو تقويم الأرض، كامل الأرض، وتسليم حصتها، تسليم حصة هذه المرأة من القيمة، جميع الأرض، دورا، مساكن، مدري شنو، كلها تقوم الأرض، قيمة الأرض، ها انتبه، مو قيمة الأبنية، قيمة الأرض، تقوم الأرض، قيمة الأرض، فتدفع حصتها من قيمة الأرض، لا تدفع من الآلات ولا من الحيطان ولا من الشبابيك من قيمة الأرض، لا، وإنما من قيمة الأرض. فهمت الآن؟ طبعا على خلاف هناك مشاكل في هذه المسألة، وأنا ذكرت هو لأنه من غير معقول إذا كان يتعلق حقها بنفس الأرض، هذه المرأة إذا كانت صبية بعدها يعني في مقتبل العمر شابة وزوجها زنجين، هو يوم اللي يكون عنده ولد الولد موجود مو مشكلة، لكن يوم اللي ما يكون عنده ولد، فإذا قلنا أن هذه الأرض، هذه المرأة تأخذ من قيمة من حصة الأرض، من نفس الأرض لها ربع، إذا أخذت ربع الأرض وبعدها بنت 20 سنة 18 سنة تنتهي من العدة تتزوج، أنت أخ الميت، ابن عم الميت، الأرض لها حرمة، الإسلام نزل الأرض منزلة الأم، منزلة الأم الأرض، هي أمك الأرض، نزلها منزلة العرض، من لا عرض له لا عرض له، نزل من يدافع عن الأرض ويقتل في سبيل دفاعه عن الأرض والوطن، نزله منزلة الشهيد. فأنت من غير المعقول أخو الميت ابن عم الميت، هاي الأرض البارحة كانت ملك أخوك، بعد يومين ثلاثة تصير ملك الغير، وأنت تشوف هذا الغير يتمتع بها ويتمتع بها، شو يسوي لك؟ شو يصير بنفسك؟ شنو يا ردة الفعل؟ فالإسلام حريص على هذه القضية، حريص على هذه الناحية، ولذلك جاءت هذه النصوص تقيد أنه هذه المرأة، هذه الزوجة باشر بعد باشر تتزوج، بكرة بعد بكرة تتزوج، إذا تزوجت وقلنا أنها لها حق ولها حصة من نفس الأرض، من نفس الدار، من نفس العقار. لو فرضنا عندك عمارة والعمارة بها ثمان شقق، معناها هاي راح تاخذ طابق بشقتين، باشر تتزوج. انت تشوف هذا واحد اجنبي ويا مرت اخوك ويا زوجة اخوك، وهاي الاموال كانت اموال اخوك طارن منها شقتين، انت تحرقها وتحرق ابوها وتحرق اللي تاكن وياها، صحيح ولا لا؟ هذا القضايا ينظر لها الشارع على الاعتبارات، فياتي ليعالج هذه القضية. الاسلام جاء ليعالج مثل هذه القضايا، لا انه يزيد المشاكل. لازم تنتبه الى علة مثل هذه علة التشريع. الاسلام حريص على بناء الاسرة، على بناء المجتمع، على تكافل المجتمع. لازم يكون هناك اجتماع، علاقة اجتماعية، علاقتك بالارض، انت شنو علاقتك بالارض؟ هاي العلاقة مو قال من احيا ارضا بالموات ملكها، شو منها تعيش، منها تحيا، منها تاكل واليها تعود. الله خلقك من الارض واستعمرك بلا استعمرك جن، يعني امرك بان تعمر الارض، امرك بالزراعه، امرك بالصناعه، امرك بالمسكن، امرك بالاحياء، ثم تعود اليها. الارض لها منزله عظيمه، مو متذكر ان الارض هي قطعه ارض وكذا. الان هي صحيح قطعه ارض، الدول بعض الأحيان تقوم الحروب ولا تقعد على شبر من الأرض، حروب ربما تكون حرب عالمية على شبر من الأرض، شبر من الأرض، على بير مي ممكن يصير المعركة شبر. أنتوا هناك كم قتيل راح على شبر من الأرض، أراضي زراعية في مناطقهم، أراضي زراعية شبر. يعني شو يشكل لك الشبر؟ هو شرحت شو تعمر بي، هو شرحت تعمر بي، شرحت تزرع بي، هو شبر، شبر من الأرض. انقتلوا عليها ناس، وما زالت ما زال مسألة الثار قائمة لحد الآن، وبين فترة وفترة واحد ينقتل. ليش؟ على شبر من الأرض. فالأزمة مشكلة يعني، فلذلك ينظر إلى هذا، ينظرون إلى هذه المسألة أنه هل ترث من الأرض أو لا؟ لا ترث من الأرض، لا ترث من الأرض، ما أعطيك من الأرض، ما أعطيك. نعم ثمن الأرض أعطيك، ثمن الدار أعطيك، قيمة أموال ما تأخذ نفس رقبة، ما عين الأرض ما تأخذها، لأنه إذا أخذت عن الأرض هاي المشاكل تحدث، والإسلام حريص على أن لا تحدث مشاكل في المجتمع. فمثلا هذا غرض الشارع، مو غرض الشارع أنه والله يحرم هذا، نفس الأنثى، نفس الأنثى فرض الله سبحانه وتعالى لها فروضا في القرآن الكريم، فورثها وهي بنت، وورثها وهي أخت، وورثها وهي زوجة، لكن غاية ما في الأمر مسألة الزوجة، إرث الزوجة تختلف. وخرج المرتضى رحمه الله قولا ثالثا، إذن هنا ثلاثة أقوال في هذه المسألة، وهو تقويم الأرض، تقوم الأرض بكم ثمن الأرض، كم ثمن الأرض، وتسليم حصتها، وتسلم حص هذه المرأة حصتها، تدفع لها إليها الحصة من القيمة، من قيمة الأرض، لا تدفع عين الأرض. والقول الأول أظهار. القول الأول أي قول؟ من قيمة الآلات والأبنية. قيمة الآلات والأبنية يعني يستثنى الأرض، عندك أرض 100 متر 150 متر بان عليها بيت، بان عليها عمارة، الأرض جس ثمنها، ثم اشتريتها ب100,000 200,000، شيل 200,000 تعزلها على جنب حصة الأرض، وتأتي تقوم الحائط وما يشتمل عليه من الآلات، من الباب، من الشباك، من السقف، من المراوح، من الكهرباء، مما وجد على هذه تقومها، كم تدفع القيمة. نعم. السادسة، نكاح المريض مشروط بالدخول. القول الأول هو هذا، تقوم الآلات والأبنية، تأخذ حصتها من الآلات والأبنية. نكاح المريض، متى ترف الزوجة من المريض؟ يعني شخص لو كان مريضا، شخص مريض، المريض إذا تزوج يحق له الزواج ولا لا؟ يحق له الزواج، شخص مريض لكن يحق له الزواج. هذا المريض متى يمكن أن ترث زوجته التي عقد عليها منه؟ بشرط الدخول. مشروط إرث الزوجة من المريض بالدخول إذا دخل بها. طبعا المرض مرض الموت، مو مرض حي الله مرض. امبارح ما قلت له مثلا انك ما حقه الا ان يكون مريض، يعني حتى عقد عليها ولم يدخل بها. يا اخي خارج هذيك، هذاك مو مريض. لا، ذيك ما دخل بها، اذا عقد عليها ولم يدخل بها ولم يطلقها ترث. انا ذكرت المسألة الثانية، إذا عقد عليها ولم يدخل بها وما وطلقها لا ترث، مو مات هنا. لا، في هذه المسألة يقول مريض مرض الموت، أي هذا مرض الموت. مرض الموت أن الزوجة إذا تزوج المريض مرض الموت، في مرض الموت تزوج، فأرثوا زوجته هذه التي تزوجها مشروط بالدخول فيما إذا دخل بها، أما إذا لم يدخل بها ما لا تستحق شيء. نكاح المريض مشروط بالدخول، يعني إرث الزوجة مشروط بالدخول، أو مشروط بالبر فيما إذا برأ من المرض، لأنه بعد يخرج عن كونه مرض الموت. فإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد. لا شك أنه خبط بعد، معناه شو؟ إذا بطل العقد شو؟ عقد الزواج، عقد الزواج بطل العقد، عقد الزواج. إذا بطل العقد الزواج هل ترث؟ لأنه تخرج عن الزوجية. نحن قلنا في الدرس السابق إنما ترث الزوجة ما دامت في حبال الزوجية، وحسب الفرض أن للمريض نصا، المريض مرض الموت له نص بخصوصه تسمى منجزات المريض، حتى في وصية المريض. مو مريض راسك يوجعك، مو مريض انه مسخن فقط او بيك قريب او انفلونزا مثلا، لا، مرض الموت، انفلونزا الطيور. لا ينجب، احنا ما لنا علاقة بالله. هذا المرض ما ينجب، ما لنا، هذا مو مرض، هذا عقيم. مداخلة عقيم، احنا نتكلم حول مرض عقيم، هذا لا يسمو مرض، عقم هذا. مريض، هاي منجزات المريض. المريض مو المقصود به مريض، والله لما اسأل ما المقصود من المرض، مو تقول لي مريض والله مريض راسه يوجعان، مريض عنده حرارة، عند حمى، لا، المقصود منه مرض الموت، مرض الموت. الزوج هذا صحيح هو مريض مرض الموت، لكنه مو ممنوع من الزواج، يحق له الزواج. فإذا تزوج بامرأة عقد على امرأة حتى ترث منه هذه المرأة هذه الزوجة لا بد أن يدخل بها، بدون دخول لا إرث بينهما. ولا مهر لها ولا ميراث. ليش؟ هذه هذا طبعا مضمون هاي رواية، هذا نص رواية. الآن هذه الفتوى هي في الحقيقة نص رواية، هذه رواية وهي رواية زرارة عن أحدهما، عن أحدهما زرارة عن من يروي، أما عن الباقر وأما عن الصادق. ورد في هذه الرواية يقول ليس للمريض أن يطلق. يعني شو ليس للمريض؟ لا يطلق لا زوجته ولا زوجاته قبل المرض، وله أن يتزوج. فإن هو تزوج، هكذا يقول الإمام، فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز. بمعنى شو؟ تستحق المهار وتستحق الإرث. وإن لم يدخل بها بهذه الزوجة حتى مات في مرضه فنكاحه باطل، ولا مهر لها ولا ميراث. الله، هذا نص الرواية. نعم. فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل، ولا مهر لها ولا ميراث. المقصد الثالث في الميراث بالولاء وهو ثلاثة أقسام. المقصد الثالث من مقاصد كتاب الفرائض. نحن نتحدث لحد الآن حول أي كتاب؟ شنو هو الفرائض؟ مو الإرث بالولاء، كتاب الإرث. الفرائض هو الفرائض جمع فريضة، وهو ما فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. قلنا الإرث له مراتب وله أسباب، مر الإنسان بالسبب ومر بالنسب ومر بالولاء، ولاء العتق، ضامن الجريرة، وولاء الإمامة. الآن البحث حول ولاء العتق، ونحن ذكرنا أكثر من مرة من مقصود من ولاء العتق. شخص له عبد فيعتق عبده، طبعا يعتق عبده لا بكفارة ولا للتنكيل، لأجل التنكيل بالعبد، لأنه ممكن إنسان يعاقب عبده فينكل به، يجدع أنفه أو يقطع أذنه أو يقطع يديه أو يعطبه أو يجرحه، هذا ينعتق، لكنه لا يرثه المولى، لا، يعتقه قربة إلى الله تعالى تطوعا وتبرعا من دون أي سبب من أسباب العتق. هذا إذا أعتق عبده ومات العبد وليس له أي والي، أي وارث، من الذي يرثه؟ يرثه ولي النعمة أو المنعم الذي أعتقه، الولي الذي أعتقه. ولا الأول في الميراث بالولاء وهو ثلاثة أقسام. الأول يعني القسم الأول ولاء العتق. كيف يرث ولاء العتق؟ عرفنا من المقصود من ولاء العتق، إنما يرث المنعم، ها المولى، المنعم بالعتق، المنعم بالعتق وهو المولى يرث بأي شيء؟ بشروط. يرث بشروط، عدد الشروط ثلاثة، عدد الشروط ثلاثة شروط. الشرط الأول إذا كان متبرعا، إذا كان المعتق، إذا كان المولى المعتق متبرعا بالعتق متطوعا، متطوعا من دون أي سبب من أسباب، من الأسباب الموجبة للعتق. نعم، الأسباب الموجبة للعتق أو للإعتاق ما هي؟ هناك كفارة، ممكن كفارة، ممكن نذر، ممكن التنكيل، التنكيل أو اليمين، أسباب أو يكون أحد الوالدين، أحد العمودين، متبرعا، هذا أولا. والثاني، الشرط الثاني، لم يتبرأ من ضمان جريرته، بمعنى أن المولى لا يتبرأ من ضمان جريرة العبد، بمعنى أن العبد إذا ارتكب جناية يقوم المولى بسداد هذه الجناية، بدفع ثمن الجناية، لا يتبرأ المولى من دفع أو من ضمان الجريرة، الجناية التي يرتكبها العبد. فهمت الآن في المقصود منها؟ متطوعا المولى يتبرع بالعتق من دون أي سبب، اعتقت عبد. فإذا مات العبد وليس له أي والي أي وارث، لا، يرثه المولى، يرثه المولى. الآن نأتي الشرط الثالث، ولم يكن للمعتق، هذا شوف من ضمن الأسباب أنا أشرت إليه، مو للمعتق، للمعتق بالفتح، للعبد يعني، ولم يكن للمعتق وارث مناسب. الوارث شو؟ النسبي، ليس له أخ، ليس له أم، ليس له ولد، هذا المناسب، ليس له جد، من يتقرب إليه من جهة الأب، ليس له مناسب، ليس له وارث نسبي. فمع وجود الوارث النسبي للعبد لا يرث المولى. فهمتم الآن؟ رجعت الفهم معي ولا في التجنيد؟ فمع وجود الوارث النسبي لا يرث المولى، مع عدم وجود الوارث النسبي يرث المولى. وارث مناسب، فلو اعتق في واجب، الآن يريد أن يبين لنا ما هذه الشروط. فلو اعتق في واجب، يعني لو كان عتق العبد لسبب واجب من الأسباب الموجبة للعتق، مثل ماذا؟ كالكفارات والنذور، لم يثبت للمنعم ميراث. لماذا؟ يعني طيب الآن عبد ليس له أي وارث، ليس له لا ولد لا والد لا والدة لا أخ، عبد واحد، هذا إذا وجد على مولاه كفارة، كفارة إفطار يوم من شهر رمضان، كفارة الظهار، المهم كفارة من الكفارات الموجبة للعتق، فاعتقه، هذا أين يكون؟ هذا يسمى سائبة. انتبه لللفظ، هل سجلها عندك؟ إيه، هذا يسمى سائبة. إذا اعتق في كفارة وليس له وارث مناسب، ليس له وارث نسبي، فيسمى سائبة. يعني شنو سائبة؟ يعني ليس لأي أحد سبيل عليه، لا سبيل لأي أحد على هذا العبد، ليس لأي أحد سلطة على هذا العبد، بمعنى أن للعبد الحق في أن يضع نفسه تحت تصرف أي أحد، كيف هو حر نفسه، هذا يعبر عنه بالسائبة. يحق له أن يجعل نفسه حيث شاء ويتولى من يشاء، كيف هو، ليس لأي أحد عليه أي سبيل، لا لأحد عليه سبيل، هذا يسمى السائبة، يعبر عنه سائبة. فما ما جعل الله من سائبة ولا بحيرة ولا واصلة، هاي السائبة معنى، لا، هؤلاء كانوا يقولون هذه سائبة وهذه وصيلة وهذه حام، على كل هذا يسمى سائبة. اعتق في واجب كالكفارات والنذور لم يثبت للمنعم ميراث، وكذا لو تبرع واشترط سقوط الضمان. بمعنى أن المولى لو تبرع بعتق عبده لكنه اشترط في العتق أن لا يضمن جريرته، يسقط ضمان الجريرة. اشترط أنه أنا عتقك في سبيل الله لكن بشرط أن لا أتحمل تبعات جنايتك، أنا ما لي علاقة بك. ففي هذه الحالة لا يرثه أيضا المولى، لا يرث. فهمت الآن؟ هذا معنى الاشتراط. وكذا لو تبرع، من هو تبرع؟ المولى تبرع بالعتق، بعتق عبده، واشترط المولى سقوط الضمان. سقوط الضمان أي ضمان؟ ضمان الجريرة. يقول له أنا أعتقك في سبيل الله تبرعا، لكن بشرط أن لا أضمن جريرتك، ما لي علاقة بي، ليس لي أي علاقة. يعني إذا ارتكبت جناية أو جريمة ليس لي أي علاقة بك، أنت تضمن نفسك، أنا ما لست ضامنا. وهل يشترط في سقوطه، في سقوط الضمان، الإشهاد بالبراءة أني لست ضامنا للجريرة؟ هل يشترط أن يأتي بشاهدين؟ أعتقك بشرط، هكذا يقول، أعتقك على أن لا أضمن جريرتك، هذا على أن لا أضمن جريرتك هذا شرط. هل يشترط فيه، في هذا الشرط، أن يحضر شاهدان يشهدان على هذا أو لا؟ وهل يشترط في سقوطه، في سقوط الضمان، ضمان الجريرة، الإشهاد بالبراءة، بالبراءة من هذا الضمان؟ الوجه لا، الوجه أنه لا يشترط حضور الشاهدين أو الإشهاد. وكذلك ولو نكل بمعنى أن المولى نكل بعبده، نكل المولى، أنا قرأت مثل به التنكيل بمعنى التمثيل، التمثيل شو؟ قطع إذنه أو جدع أنفه أو قطع يده أو أخفاه أو كسر ظهره. لا جرح، لا، المهم هذا هو التنكيل، يتشفى به، هذا التنكيل. هنا أعماه مثلا، هذا ينعتق، هنا العبد ينعتق فورا على المعتق، يعني لا يحتاج بعد إلى إذن، مباشرة ينعتق. فإذا كان وحيدا لا يرثه، ليش؟ لأنه انعتق قهرا عليه، نعم، نكل به فانعتق، كان سائبة. شوف الآن كان سائبة، لا يرثه. شفت الآن كان سائبة، لماذا أنا قلت كان سائبة في البداية حتى تفهم معنى سائبة؟ سائبة هنا لا، ليس لأي أحد سبيل عليه، لا سبيل، لا، هو له الحق في أن يجعل نفسه تحت تصرف من يشاء، له الحق في أن يتولى من يشاء. ولو كان للمعتق، مو للمعتق، للعبد، للمعتق بالفتح، ولو كان للمعتق وارث مناسب، وارث شنو؟ للعبد وارث مناسب قريبا، كان هذا المناسب او الوارث، عندنا وارث نسبي ووارث سببي. الان الوارث النسبي سواء كان قريبا في المرتبة الاولى من الطبقات الاولى او كان بعيدا، بعيدا من، يعني من الأقرباء، من الطبقات البعيدة، ليس من المرتبة الأولى ولا من الثانية ولا من الثالثة، ابن ابن ابن للبعيد، يعني كان أو بعيدا ذا فضل، سواء كان له فضل في القرآن أو ليس له فرق في القرآن أو غيره لم يرث المنعم. ليش؟ مانع لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، موجودة نعم سورة الأنفال. نعم. أما لو كان زوج، الآن لو كان الوارث السببي، كان له وارث لكن وارث سببي مثل شو؟ مثل الزوج. فيما إذا كان العبد ذكرا، يعني المعتق إذا كان ذكرا ومات وله زوجة، أو بالعكس كان العبد المعتق زوجة، امرأة أنثى كان زوجة ولها زوج، هذه الزوجة إذا ماتت. أما لو كان زوج أو زوجة، يعني كان الوارث السببي زوج أو زوجة، هل يمنع المعتق عن الإرث أو لا؟ لا. أحسن. كان له وارث، كان للمعتق وارث سببي مثل الزوج أو الزوجة، هذا لا يمنع، لا يمنع المولى من الإرث. كان وكان له ماذا؟ إذا كان زوجا فيأخذ نصيب الزوج، وإذا كان زوجة فتأخذ نصيب الزوجة، وما تبقى لمن؟ ما تبقى للمنعم. كان سهم الزوجية لصاحبه، لصاحبه من هو؟ صاحب يعني إذا زوج أو زوجة لصاحبه، والباقي للمنعم، فمعناها أن الزوج والزوجة لا يمنعان المنعم من لا يمنعان المنعم من الأرض، والباقي للمنعم أو من يقوم مقام المنعم عند عدمه. فيما إذا لم يكن هناك المنعم، لم يكن المعتق موجود أصلا، إذا عدم ميت مثلا وارثه يقوم مقامه، ابنه الأبناء يقومون مقام آبائهم، والحمد لله رب العالمين.